وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يظهر أنه أراد به اليمين، فعليه كفارة يمين، وكفارة اليمين إطعام 10 مساكين أو صيام 3 أيام.